إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبق معنا في الدرس الماضي باب الأذان، وقلنا الأذان اشتق من أذن أي من الاستماع والإعلام بالشيء، ومعنى الأذان في الشرع والتعبد لله عز وجل بالإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة ومضى معنى كذلك أن للأذان صيغا، ذكرنا الصيغة الأولى التربيع في التكبير والتثنية في باقي ألفاظ الأذان، هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية التربيع في التكبير الأول، وكذلك تربيع الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، وباقي ألفاظ الأذان على وجه التثنية، على سبيل التثنية. وقلنا هذا ثابت الثاني من حديث عبد الله بن محذورة ابن أبي محذورة معنا يا إخوة، وفي سنة الترجيع أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله في نفسه مرتين، ثم يجهر بها، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله في نفسه، يسمع نفسه ثم يجهر بها، في الأولين يخفض صوته وفيما بعدهما يرفع صوته. معنى يقول، وسبقت معنا رواية في صحيح مسلم رحمه الله تعالى فيها تثنية التكبير الأول، وقلنا هذه الرواية ضعيفة شاذة أيها الإخوة الكرام، والراجح التكبير. إذا صح لنا في صيغ الأذان صيغتان، وكلاهما بتربيع التكبير الأول، واضح يا إخوة؟ والثانية فيها الترجيع للشهادتين، فطارة نعمل بحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي ليس فيه الترجيع، وطارة نعمل بحديث أبي محظور. وقد ذكرنا أربعة ممن كان يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام، بلالا وابن أم مكتوم وسعدا القرض وأبا محظور، وسعد القرض يؤذن في قباء وأبو محظور في مكة، والإثنان الأولان في المدينة. معنا وتكلمنا على حكم الأذان، ثم تكلمنا أيضا على فضله، وذكرنا بعض الأحاديث في ذلك. معنا إخوة، أيها الإخوة الكرام، رجاء الصمت والإنصات إن كل هذا يظهر ويبدو في التسجيل. من عنده سؤال أو استدراك أو إضافة أو تنبيه في ورقة صغيرة يأتينا بها إن شاء الله. قال أيضا أخذنا من بارك الله فيكم استحباب جمع المؤذن بين كل تكبيرتين في نفس واحد، فلا ينبغي أن يقول الله أكبر ويسكت، يعني الله أكبر فيفصل بين التكبيرتين، يقرن بين كل تكبيرتين، وهذا هو الصحيح، وذكرنا دليل ذلك من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كذلك ذكرنا استحباب ومشروعية الترجيع في الأذان، ودليل ذلك حديث أبي محظورة أو أذان أبي محظورة. المسألة التي أردنا أن نتباحث فيها في هذه الليلة، أو أول ما نتباحث فيه في هذه الليلة، هي مسألة التثويب في الفجر. التثويب أصله سلمكم الله إعادة الإعلام، إعادة الإعلام، تكرار الإعلام والتنبيه معنا، تثويب مشروع وتثويب ممنوع. معنى إذا ثوب للصلاة ذهب الشيطان، فإذا قضي التثويب حضر. معنى إذا ثوب للصلاة يعني أقيم الصلاة، لأن الإقامة أيضا فيها تكرار وإعادة للتنبيه والإعلام. الأذان ألفاظ معروفة ومشهورة، والإقامة يعني ألفاظها معروفة ومشهورة، تختلف عن الأذان. فالآن تثويب في صلاة الفجر، في أذان الفجر، معنى يا أخوان. وتثويب آخر مبتدع كالتسابيح التي تفعل قبل دخول الوقت، أو التواشيح، أو قراءة القرآن التي اعتادوها، كل هذا من البدع قبل الأذان. معنى الحديث الآن عن التثويب الذي هو الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. أين محل هاتين الكلمتين؟ هل في الأذان الكاذب أم في الفجر الكاذب أم في الفجر الصادق؟ هذا محل إشكال، إشكال كبير بين أهل العلم. أعلم جمهور أهل العلم يقولون هذا التثويب في أذان الفجر الصادق إذا دخل الصبح، إذا دخل الصبح فتحقق دخول. معنا ولهم أدلة، لهم أدلة كثيرة في هذا الباب، منها ما رواه أنس وصححه ابن خزيمة في صحيحه أنه قال رضي الله عنه من السنة أن المؤذن يقول صلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم بعد حي على الفلاح. وهذا له حكم المرفوع، وله حكم ماذا؟ المرفوع. من السنة أن يقول مؤذن الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في أذان الصبح. لما يقول الصبح لها معنى، يعني في الفجر الصبح، في الفجر ماذا؟ وهذا هو الإيه الذي يحوم عليه العلماء واختلفوا من أجله. يعني ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهم جميعا إلى أن التثويب في أذان الفجر كذب. معنى يا أخوان، والمسألة فيها أحاديث كثيرة. هناك بعض أحاديث ألفاظ في أذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي رأى الأذان، وكذلك في بعض ألفاظ حديث أبي محظورة. معنى يا أخوة فيها التصريح بالأذان الأول، الأذان الأول. معنى لكن في الحقيقة لما تأتي لهذه الألفاظ وهذه الروايات ما يخلو رواية منها من مقال، بل مقال شديد وضعف شديد. معنى بعضها من مراسيل الزهري، وبعضها فيها مسلسل بالمجاهيل، وبعضها فيها ضعف شديد، وفيها في الحقيقة النفس لا تطمئن. بينما إذا نظرت إلى الأحاديث الأخرى التي فيها التصريح، التي فيها التصريح أن الصلاة خير من النوم إذا دخل الصبح، في وقت الصبح، في الفجر الصادق، كثيرا عن أنس وعن عمر بن الخطاب كذلك، وعن ابن عمر كذلك، وجماعة من الصحابة. معنى فالذي تطمئن إليه النفس أن صلاة خير من النوم هي في أذان الفجر الصادق، في أذان الفجر الصادق. من الجمهور يقولون أيضا لو سلمنا أننا صححنا أحاديث الفريق الذين قالوا بأن هذا التثويب هو في أذان الفجر الكاذب، يقولون الأذان الأول التي الرواية التي فيها الأذان الأول المراد بها الأذان الأول بالنسبة للإقامة. يعني أنت عندك الآن أذان في الفجر الكاذب، أذان في الفجر الصادق، الإقامة، هذه ثلاث أذانتين، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، لمن شاء إلى آخره. معنى طيب إذن الجمهور يقولون سلمنا أن أحاديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه التي فيها زيادات تهويل وأحاديث أبي محظورة وحديث غيرهما من الصحابة سلمنا أنها صحيحة. وأولا لكي تنسجم مع الأحاديث الأخرى فنخرج من هذا سلمكم الله أن الناس بين مضاعف لأحاديث التثويب في الأذان الأول بمعنى أذان فجر الكاذب ضعفوه، هذا الضعيف من العلم ذهبوا إلى تضعيفها وردها وطرحها، وطائفة أخرى قالوا لا هي صحيحة لكن مؤولة. المراد بالأذان الأول الذي هو الأول بالنسبة للإقامة، يعني يعتبر الثاني، يعتبر الثاني في الفجر السابق، أذان الفجر السابق معنى إقامة. وهذا مذهب الشيخ ابن باز وابن عثيمين وجماعة من أهل العلم، بل هو مذهب جميل العلم الصراحة، هو الذي يعمل به في بلاد الحرمين والحجاز. وكان شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هاد الوادي رحمه الله رحمة واسعة يؤيد في أول أمره أن التثويب هذا في أذان الفجر الكاذب، ثم في آخر أمره وقبل أن يموت رأى أن الصواب التثويب هذا يكون في أذان الفجر الصادق، في أذان الفجر الصادق. وعلى كل حال المسألة خلافية ويسعى الناس فيها الخلاف، ولا تستلزم تبديعا ولا هجرانا ولا ولاء ولا براء. معنى يا إخوة المسألة خلافية، يسعون ما وسع من سبقا في هذه المسألة، من اطمأنت نفسه أيها الإخوة الكرام إلى أن هذا التثويب هو في أذان الفجر الكاذب لا بأس، إذا اطمأنت نفس أحدنا إلى رأي الآخر لا بأس إن شاء الله تعالى. معنى وعلى كل حال أحيلكم إلى كتاب الأذان، معنى مطبوع متداول، أفرد هذه أفرد مباحث الأذان بالتأليف والتصنيف والتوسع في أحكامها، إن شاء الله إذا طلبتموه وجدتموه وأيضا نظرتم في هذه المسألة معنا، وتوسع صاحب هذا الكتاب في مسألة التثويب، مسألة التثويب الأذان، كتاب الأذان معنا الشيخ أسامة القص. تمام، طيب نقرأ ما قال المؤلف. قال التثويب في الأذان الأول للصبح عن أبي محظورة أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الأذان، وفي حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الذين قالوا بقول أبي حنيفة وصاحبيه يقولون المراد بالأذان الأول هو الأذان في الفجر الكاذب. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، معنى وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، معنى وفيه جواز إيه أذان الأعمى إذا كان يخبره ثقة، معنى والنبي عليه الصلاة والسلام جعل المؤذنين مؤتمنين، نعم. يقول هنا قال الأمير الصنعاني في سبل السلام، الأمير الصنعاني ما اسمه؟ الأمير الصنعاني أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل اسم الإمام الحسين، أخوكم الشيخ كرامي قالها وأنتم ما أنتم صوت منخفض؟ طيب لو وجد ماء نشرب لا بأس إن شاء الله، هل يجوز؟ طيب أفتونا ما جري. كان فيه يعني بالمناسبة أحكي قصة من باب الطرفة والنوادر، رجل هو في قومه شيخ كبير وجيه يعني، فمرض فوجد من تحته ودونه وتحت ولايته جفاء، منهم من غفل عن عيادته، منهم من كذا، منهم من لم يسأل عنهم، قليل من الناس اللي ذهب إليه، لا يا حبيبي. فكتب رسالة إلى الإخوة الأكارم فلان وفلان وفلان وفلان وفلان, وفلان إني مريض و يعني أوشك يعني على الأرض وإلى آخره, هل يجوز عيادتي وأنا مريض؟ أفتونا مهجورين, من لا أفعل وهكذا. جزاكم الله خير. قال الأمير الصنعاني فين أين قال؟ سبل السلام شرح بلوغ الله. قال ابن رسلان فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول الفجر لأنه لإيقاظ النائم, هذا أيضا من المتأخرين الإمام الصنعاني, ويقول بقول أبي حنيفة كذلك الإمام الألباني رحمه الله تعالى, كذلك الشيخ عبد العظيم بدوي صاحب هذا الكتاب الوجيز. نعم, قال لأنه لإيقاظ النائم. وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء ودعاء إلى الصلاة. طبعا في بعض الروايات يعني ليوقظ نائمكم ويرد قائمكم معنا, لكن المراد به سلمكم الله الأذان في الفجر الكاذب, لم يتعرض هذا إلى التثويب, لم يتعرض إلى التثويب. طيب, قال عن جابر بن سمرة, طيب نقل في قضية أخرى. على كل حال سبق ذكر الخلاف في المسألة, والراجح والله أعلم ما ذهب إليه الجماهير من أهل العلم سلفا وخلفا أنه في الأذان الفجري الصادق, لكن ذهب الصنعاني ومن ذكرنا من العلماء إلى أنه في الأذان الفجري الكاذب. عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم ثم لا يقيم حتى يخرج إليه النبي عليه الصلاة والسلام, فإذا خرج أقام حين يرى. هذا تحت إيش؟ تحت عنوان استحباب الأذان في أول وقت, لكن يجوز تأخير الأذان يا إخوة بارك الله فيكم, يجوز تأخير الأذان في أمر الإبراد. أمر الإبراد, كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد الإبراد معنا, فكان بلال يريد أن يؤذن فقل انتظر انتظر أخر أخر أخر حتى إذا رؤية في الثلول, وذهب ذهب شدة الحر وأبرد الجو, أمره أن يؤذن. أمره أن ماذا؟ أن يؤذن. الأصل أن الرجل يؤذن على الوقت, لا يجوز الأذان قبل الوقت معنا, لا يجوز الأذان قبل الوقت. وقد ذكرنا فيما مضى الخلاف الحاصل والواقع في أذان الفجر لا سيما في الديار المصرية, فمن الناس كأحمد بن شاكر العالم المحدث رحمة الله عليه يرى أن أذان التقويم صحيح معتبر لا غبر عليه, كذلك ابن باز وغيره وغيره من العلماء يرى أن التوقيت في مصر لا غبر عليه, ما يرى في النتيجة والتقويم لا غبار عليه. ومن الناس من يقول لا, يعني أذنوا قبل الفجر بربع ساعة, ومنهم قال قبل بعشر دقائق, ومنهم قال لا نصف ساعة, ومنهم قال لا يجب أن ينتظروا ساعة إلا ربع. صحيح المسألة إشكال كبير, لكنها إحنا بنحتار قدر الإمكان في الصيام في نمسك مبكرين, وفي الصلاة بنحاول ننتظر لكي يعني تطمئن النفوس, ومع ذلك لا نبطل صلاة من صلى على أذان التقويم, لا نبطل صلاة من صلى وأقام على أذان إيه؟ التقويم. قال عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس. سيؤذن للظهر لا شك, لا يخرب ثم لا يقيم حتى يخرج إليه النبي عليه الصلاة والسلام, هذا إذا كان الإمام ليس حاضرا في المسجد. فهنا بحث متى يقوم الناس للصف للصلاة, متى يقومون؟ هل يقومون إذا بدأ المؤذن الله أكبر الله أكبر في بداية الإقامة, أو أنهم إذا انهى الإقامة تماما قاموا؟ أم أنهم إذا قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قاموا؟ المسألة مفصلة. إذا لم يكن الإمام في المسجد، إذا لم يكن الإمام في المسجد فيقومون عندما يقول المقيم قد قام الصلاة قد قام الصلاة. إذا كان ممكن يغلق هذا عشان أصوات الفنانين فنانات. إذا لم يكن الإمام في المسجد وجاء من حجرته أو الحجرة المرافقة المسجد، فنحن إذا رأيناه جاء يعني ليقيم بالناس الإمامة والجماعة نقوم معنا، مش إذا رأيناه جاء ليصلي النافلة نقوم، مش هذا مقصود. المقصود إذا جاء ليؤم الناس فنحن نقوم. إذا المسألة فيها إيه؟ حديث بلال هذا الذي بين أيدينا، ثم لا يقيم حتى يخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين يراه. وأيضا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يقومون حتى يروه صلى الله عليه وسلم. طيب، عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هل أحد منكم يحفظ في هذا حديثا مطلوبا؟ إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بليل، حديث مقلوب. إن بلالا يؤذن بليل، احنا نقول مقلوب خلاص، هذا المعدول امامنا تمام، احنا عايزين مقلوب للاخر. ان بلال يؤذن بليل مقلوب، يعني ده هو المعدول ان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بليل. المقلوب هذا مروي ووارد في كتب المصطلح يمثله به الحديث المقلوب، معنى ايضا حديث المقلوب فلا تعلم شماله ما انفقت يمينه، المقلوب ايه بقى؟ فلا تعلم يمينه ما انفقت شماله، معنى؟ وقيس على هذا. لكن الحديث المقلوب هذه لا تنسب الى رسول الله عليه الصلاه والسلام. نعم. هذا بلاش يمثلها اذا كان يعني جاء عند الصلاه اقامه الصلاه. هل لو كان موجود في المسجد مثلا في المسجد؟ احنا ذكرنا اذا كان موجودا في المسجد اذا قال المقيم قد قام الصلاه قام الصلاه نقوم. ذكرنا. لو جاء من بره ليؤم الناس نقوم. ما ذكرنا هذا. كان الصحابه لا يقومون حتى يروا النبي عليه الصلاه والسلام. طيب، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وقد بين النبي عليه الصلاه والسلام الحكمه من تقديم الاذان في الفجر. انظروا النقطه هذه، من تقديم الاذان في الفجر. احمد بيمو ما حضرش لنا، فين في العمر؟ فين؟ ما عرفتش ظننت انه في بالاس ولا في عمره ولا حاجه. بالاس؟ لا لا موجود هنا. طيب طيب انا ظننت في عمره. طيب طيب بس مش مشكله. خير ازيكم بخير؟ سلموا عليه. طيب سلموا عليه. سلموا عليه. طيب، وقد بين النبي عليه الصلاه والسلام الحكمه من تقديم، انا اريد التركيز منكم في هذا الصبر. يقول من تقديم الاذان في الفجر على الوقت بقوله لا يمنعن احدكم اذان بلال من سحوره فانه يؤذن او قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه قائمكم نائما ولينبه نائما. معنى ما فيش فيها التثويب، النقطه اللي انا عايز بس اشير اليها، ليس فيها الصلاه خير من النوم، مش فيها. انما النبي عليه الصلاه والسلام يتكلم على اصل الاذان في الوقت الذي هو الفجر كذا. ايش الحكمه من ورائه؟ لكن موضوع الخلاف في التثويب هل هو في الاذان الاول او في الثاني، هذا غير المساله الجمله الاخيره. ما يقال عند سماع الاذان والاقامه، يستحب لمن سمع الاذان والاقامه ان يقول مثل ما يقول المؤذن. في النفس شيء في اضافه المؤلف الاقامه. فأرجئوها واجعلوها محل بحث. في نفس الشيء صراحة. المتبادر إلى الذهن والظاهر أن هذا بالأذان، خاص بالأذان، خاص بالأذان. معنا؟ وينظر من سبق المؤلف في هذا إن شاء الله تعالى، فلم يتسع لي الوقت أن أنظر من سبقه في هذا. يقول يستحب لمن سمع الأذان والإقامة. ليه؟ لماذا يا إخوة؟ لأن الإقامة سلمكم الله فيها انشغال وتهيؤ للصلاة، بخلاف الأذان. أنت تسمع الأذان وأنت غير، يعني يختلف قبيل التهيؤ للصلاة، قبيل القيام للصلاة. كيف بعد الإقامة هتصلى على النبي عليه الصلاة والسلام وتسأل له الوسيلة والفضيلة وإلى آخره؟ هذه السنن أنسب وألصق وأليق بالأذان لا الإقامة، لا الإقامة. تبقى في هذه النقطة. فقوله إضافة الإقامة هنا ينظر من سبقه في هذا الباب إن شاء الله تعالى. قال يستحب لمن سمع الأذان والإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن، عن أبي سعيد أن النبي، ولا سيما أيضا يا إخوة أن الإقامة حذر بينما الأذان تغسل وترتيل وتمهل. أما الإقامة حذر، الإقامة ما يشترط فيها الإعلام ورفع الصوت، لأنك تعلم الداخل الحاضرين فقط، بينما الأذان إعلام للحاضر ومن هو خارج، ومن هو بالقرية، ومن هو بالمصر. معنا يختلف الأذان، له نفسه، له أسلوبه، له هيئته، كيفيته. الإقامة تفرق الأذان في أشياء كثيرة. معنى الإقامة حذر. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، يحضر الكلام حذرا. معنى وكذلك يوترها، يوتر كلماتها، لكن الأذان بتمهل وترسل وبراعي في أحكام التجويد. معنى يا إخوة بخلاف الإقامة يحضر الإقامة حذرا، وأيضا لا يرفع فيها الصوت كما يرفع في الأذان. فصاحب يسمع، يسمع الحاضرين فقط الذين داخل المسجد، يسمعهم يعني يعلمهم بأن الجماعة قد قامت أو أوشكت على القيام. ففيه فوارق بين الأذان والإقامة. فهنا يقول يستحب لمن سمع الأذان والإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن. هنا مبحث أيضا في المسألة دي، مبحث. هل المؤذن يقول مثل ما يقول أيضا أو المستمع بس هو الذي يقول؟ هذه نقطة، هذه مسألة. مسألة ثانية أيضا قريبة منها، هل المؤذن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويسأل الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام الوسيلة والفضيلة، ولا المستمع فقط هو الذي؟ مبحث أيضا شائك وعويص وغويص. معنى وظاهر النصوص أن المؤذن لا يقول شيئا منها، لا يقول شيئا منها. معنى إنما هو مكلف بالأذان ويكفيه الأجر فيها. المؤذنون أطول أعناق، ها؟ من أذن يعني فله على الأذان 60 حسنة والإقامة 30 حسنة. أنا يعني الأخ أحمد نعمان فتح مسجد جديد وهيكون إن شاء الله يؤذن فيه ويترك التخبيط والمكنة إن شاء الله، جزاه الله خير. تمام. وبعدين هم بيدخل الدرس، شوفوا انتبهوا، ما بيغلق المحمول هذا من فضل الله. جزاك الله، الله يكرمك يا شيخ. طيب، قال يستحب لمن سمع الأذان والإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن، عن أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم النداء فقولوا. الخطاب للمستمعين. معنى فقولوا مثل ما يقول المؤذن. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله. وهل يا إخوة سلمكم الله من كل سوء ترديد الأذان وراء المؤذن واجب أو مستحب؟ الجواب مستحب. هناك أدلة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستمع أذان رجلا، أذان رجل في البادية، في غنم، في شاة يرعاها، معنا قبيل مع طلوع الفجر. فلما خرجوا الله أكبر الله أكبر قال على الفطرة، قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، قال نجوت من النار أو كلمة، فما ردش النبي عليه الصلاة والسلام. إنما كان إيه؟ شوف يتابع الرجل وقال هذه الكلمة. كذلك كان الصحابة رضي الله عنهم كما في موطأ مالك وفي شرح معالي الأثار عند طهاوي كانوا يتكلمون والمؤذن يؤذن وعمر يسمعهم ولا ينهاهم وهو الخطيب، عمر هو الخطيب. فإذا انتهى المؤذن قام عمر فأنصتوا جميعا ولا يتكلم أحد معنا كل هذا إيش. لكن أيضا يا أخوة لا نفرق في هذا المستحب، إيش معناه مستحب؟ إحنا نتعلم الأصول عشان نترك المستحب ده، لا ليس هذا، هذا السبيل مش صحيح. إنما إذا علمنا هذه المستحبة وسنة نحاول يعني جاهدين بقدر الإمكان أن نعملها. قال سفيان الثوري إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بسنة فافعل، حك الرأس أيضا بسنة فافعل. هذا أن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هي الميزان. طيب يقول إلى آخر حديث إيه هو؟ ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر في الآخر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. المستمع فمن قال مثل ما يقول المؤذن أو قال عند الحي علتين لا حول ولا قوة إلا بالله أو جمع بين الحي على والحوقلة فقد أصاب إن شاء الله. الصحيح عندما يقول هيا على الصلاة يقول لا حول ولا قوة، هيا على الصلاة لا حول ولا قوة، هيا على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. انتهينا يا أخو. فإذا فرغ المؤذن الأذان أو الإقامة وأجابه السامع قال بعد الفراغ ما يأتي في الحديثين عن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها علي عشرا. ثم هذا كله موجه للمستمع الذي يجيب. وإحنا قلنا في الماضي درس السابق خمس سنن تتعلق بالمستمع. ما هي؟ إذا سمع الأذان عند الشيخ السنة فضل الشيخ واحد عدوا إخوة عدوا وسلمكم بالترضية. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله. يقال في أول أذان أو في آخره هذا وهذا، هذا ورد وهذا ورد. نعم الدعاء كم الآن؟ كم الآن؟ الرابع شهادة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام شهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وأنا أشهد داخل إرادته بالله رب. الدعاء لنفسه أحسن. كم هي الآن يا أخو؟ عند أخينا بلال. بلال إيه بقى؟ بلال منصور. يلا عندك. أولا التوضيع، ثانيا التوضيع. نعم يقول رضيت بالله رب الإسلام دينا وأنا أشهد وأنا أشهد وأنا رضيت بالله. سؤال الفضيلة الرحمن محمود النبي صلى الله عليه وسلم رابعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تمام خامسا الدعاء للنفس داخل في الترديد يا شيخ فايز. عزونا هذا إلى ابن القيم في الوابل الصغير معكم الجزء والصفحة. من كتب منكم الجزء والصفحة؟ ها عند اخينا احمد نعمان جزء كم يا شيخ؟ لم اذكر الجزء. انا لو بذكر سبحان الله. طب اللي كتب منكم اللي كتب منكم يخبر اني ما كتبتش. على كل حال صفحة 25 و100 صفحة 25 و100 على كل حال ليس للوابل الصيب أجزاء هو جزء واحد. لكن أنا أختبركم جزاكم الله خيرا. طيب لنواصل. قال فإذا يستحب للمسلم الإكثار من الدعاء بين الأذان والإقامة فإن الدعاء حينئذ مستجاب. وذكرنا هذا فيما هو عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فرصة ثمينة أي والله نغتنم هذه يعني الدقائق المعلومة بين الأذان والإقامة. وهذا يتطلب الواحد منا إيه؟ يتوضأ مبكرا ويمشي المسجد مبكرا يا أخي ويهيئ نفسه مش هو بيسلم شغله لا بينجد لا مش عارف بيشتري مش عارف دخل الدنيا ارتبكت في راس الرجل ودخل بقى مهموم تعرف يدعو ما يلهمش بقى الدعاء ده هو بيفكر هيسلم ايه ولا هيعمل ايه وفلان هيقبض منه لا مش هيقبض منه فلان عليه كذا امور كثيره في راسه مختلطه انما يكون كده بكر في الوضوء الطهاره وهي ماشيه المسجد مبكرا تمام اذن المؤذن ردت في خشوع كده هذه كنوز اي والله جواهر ثمينه درر احنا بتضيع علينا وبتفوتنا كما قال ابن عمر رضي الله عنهما كم فرطنا في قرارين احنا كذلك اذا كان ابن عمر يقول احنا فرطنا في قرارين احنا نقول فرطنا بايه مش عارفين يعني قرار فرطنا في ايه يعني فرطنا في اشياء كثيره جدا جزاكم الله طيب قال ما يستحب للمؤذن يستحب المؤذن أن يتصف بالصفات الآتية أن يبتغي بأذان وجه الله فلا يأخذ عليه أجر فعن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم مقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذان أجر هذا هو الأصل يا أخي هذا هو الأصل أن الأذان عبادة وقربة لا يبتغى الأجر من ورائها لكن لو فرضنا المسجد إذا لم يرتب له مؤذنا وهو يتفرغ لهذا الشيء سيضيع الأذان والإقامة والصلاة ومحدش بيقوم بها وأحيانا يا إخوة تشوف واحد عمي كده هو حالق لحيته وقائم بالأذان ده هو يا إخوة على قدم وساق عفوا يا شيخ والله أنا وجدت هذا يا إخوة ورأيته بنفسي رجل مش من الحرام بس هو بياكل حلال وبيأكل كل حرام بحافظ على الصلوات وقائم على الاذان دي شم ها ياكل حلال وترك الحرام تعالى يا عم انت بعدت كلنا بعدت تعالى هنا انا سامح لك تيجي لي هنا انت بعدت ما ارتبشت الامور خليك تعالى هنا المهم فرأيت أناسا بهذه الصفة الله لكن يا إخوة يعني يموت وما يضيعش منه أذان واحد تعال أنت بقى حط الأذان ده عند واحد يعني زينا كده شوف بقى يعمل ده شوف بقى يعمل ده صلاة شوف أنتوا عارفين مش مفيش داعي هذه أمراض فينا يا إخوة عايزين نعالجها والله أنا ما بحكيها إني شامل لا أنا ببرزها بشخصها بذكركم إيه؟ عايزين نعالجها بحيث ما نكونش كده دائما كده يا إخوان. نكل شيء إلى واحد من الإخوة، نكل خطبة إلى واحد من الإخوة. بعدين جاء يوم الجمعة جاله إسهال وصباح مش عارف إيه، طلعت كلها أمراض. الله طب الخميس والسبت والأحد ما أنت شغال ومحاط تمام. وبعدين ما ينبيش إيه ولا يخبر الأخ المسؤول ماذا عن جدول، مثلا. ده بتحصل انا ما بتكلمش الكلام ده ان انا عشت هنا فقط انا طبعا عشت في الاماكن اللي انت عارفينها وايضا رايت اناسا بهذه المثابه يجيهم الصداع يوم الجمعه وليله الخميس يجي الصداع والاسهال وكل ولما يروح الجمعه لما تمر الخطبه شوفوا زي الاسد يركض فهذه مسؤوليه يا اخي ما ينبغيش ان احنا نكون مش على قدر المسؤوليه ده نتقي الله سبحانه والله إن الدعوة أمانة في أعناقنا والله الذي لا إله غيره أمانة الخطابة والله الذي لا إله غيره أمانة في أعناقنا أما نحن نخدم الموضوع نحضره تحضيرا مش كده نلفلف وبعدين نحط خطبة وبس تفضل يا شيخ لا نخدم الموضوع خدمة يعني آخر جهدنا عشان الناس يسمعوا من رجل كده قلبه حاضر فيدخل كلام في قلوب الناس هكذا يا اخوي انما واحد منهم في الاعمال طيله الاسبوع او جمع له مثلا خطبه من سنتين عنده او ثلاث سنين ما ينبغيش يا اخوي هذا اوصي نفسي واياكم ان نسلك المسلك الصحيح الذي يعني يبيض وجوهنا امام الله ثم امام خلقه معنى؟ طيب قال ان يبتغي باذان وجه الله فلا ياخذ عليه اجرا هذا هو الاصل لكن لو فرضنا ان السلطان ها وبيت مال المسلمين والاوقاف رتبت واحد مؤذن بياخذ اجر لان المسجد ده لو لم يرتب له مؤذن سابق والصلاة ضيع ويلخبطوا هيلخبطوا. أنا دخلت بعض المساجد يا إخوان المفتاح مش عارف معاه من، لا ما فتحش، لا الوقت حضر والمفتاح فين المفتاح؟ دخلت يمكن بعد الوقت بنصف ساعة ساعة إلا ربع لسه ما أدنوش والمسجد مغلق. طب هذا كلام يا إخوان بس عليكم، واحنا ما شاء الله إخوة متدينين ومتعلمين وكثير هذا بيحصل. ليه المفتاح أصل المفتاح مش عارف معمل، أصل النسخة الثانية مش عارف راحت فين، أصل مش عارف. طب هذا كلام، وتشوف الرجل العامي ده هو يشمل على قدم وصار يجي قبل الأذان بربع ساعة ثلث ساعة يفتح المسجد ويرتب أموره يشوف السماعات يشوف المكبرات. هذا كيف هذا؟ إذا زرع دمه إحنا ما نهتمش؟ ينبغي هذا؟ الدعوة هذه تشريف لنا يا إخوة، تشريف والله. نعم إحنا محتاجين بشيء محتاجنا، لا يعتقد واحد إن الدعوة محتاجنا، إنما إحنا محتاجين دعوة عشان نتشرف عشان يعزنا الله عشان يكرمنا الله. ده لابد مادة وأرضية كده تكون في نفوسنا إن الدعوة إحنا محتاجين لها مش محتاجين معنا. والله لولا الدعوة يعني لولا الله ثم الدعوة ما عرفنا أحد. إحنا اللي حاضرين كلنا دول المتكلم والمستمع ما حد يعرفنا ولا حد نظر في وجوهنا. أقول الله شغفنا بالدعوة يا أخو انتبهوا. كم من رجل عنده الأموال يرصها راسه كده لا يذكر لا يذكر. يقول لك ده الأخ دعوة إمام مسجد جزاه الله خير والله يبارك الأخ ده الخطيب الأخ ده الداعية الأخ ده يدعو لرفعتنا قلنا إيه مع أصحاب الأموال هم أموالهم رفعتهم ولا نفعتهم معنا. يموت أحدهم وأمواله وراء مكدس ما نفعتهم بشيء ولا يذكرون إلا إذا كان رجلا صالحا محسنا فلا بأس. الله الله في شأن الدعوة وأنتم تعرفوا درس الخطاب أنا ما أقام ما أقيم إلا من أجل تهيئة الإخوة إعداد الإخوة أن يكونوا أهلا للفتوى أهلا للدعوة أهلا للخطابة أهلا للقدوة قدوة للناس هو الأساس. إن شاء الله إحنا معنا درس عفوا امتحان في الفقه بعد أسبوعين إن شاء الله كتاب والفائز الأول له جائزة عمرة تامة تامة تامة لا عمر الفائز الأول كما ذكرت لكم مش عين اللي قلته لا لا صحيح حقيقة عمر إلى مكة إلى بيت الله الحرام لا حقيقة أنا ما كانش الآن مش مجال ما هوش درهم نحوي ولا حاجة الآن أليس كذلك يا شيخ؟ اتفقوا اصحاب اداره المجلس انصار السنه على هذا وقائمين على الدروس لا في الدروس في الامتحان في المواد كلها اللي اخذناها احنا بناخد اربع مواد بس ولا خمس مواد يا شيخ احمد انت عندك 1000 فرنطون اربع مواد اربع مواد فقط في الفقه في المصطلح في العقيده في الربع في النحو بس لماذا؟ أقسم بالله لو اتقينا الله وأخلصنا وتجردنا وراجعنا سيأتي فينا الفائز الأول أقسم بالله. لكن لابد نشمل عايز نشمل المسألة احنا مرخرخين شوية يا إخوة ما ينفعش مفيش كلام يا إخوة. طيب احنا نريد سلامكم الله بس اهدأوا كده ويخلوا الصحيح عشان الصبح. احنا نريد الآن باختصار أسبوعين وامتحان الفقه نريد الفائز الأول في الأربع مرات كتاب الطهارة في المطبوع في المطبوع سبحان الله يا اخو ما نعطيله طريحة الان كتاب الطهارة ده مش طريحة في الشغل والعمل ثم طريحة يومين ثلاثة نقعد ناخد اجازة كل مشكلة لها حل. انتوا الان انتوا مش عارفين السائب بن حماد الكلبي حماد بن السائب الكلبي تمام الرجل هذا يا اخوة كلمكم الله عنفه احد اقاربه على عدم حفظه القرآن قال فلما عنفني فوقع في نفسه انتبهوا شو قال فدخلت بيتا فمكثت فيه ثلاثة أيام فما خرجت الا وقد حفظت القران. اخذ اجازه من الاعمال كلها. انا ما بعملش اجازه يا جماعه. لازم دائما الصدق والتنجيد والجوده والمهاره. هذا كله وجع رؤوسنا هذا. ليش احنا ما نقعد يا اخوه ثلاثه ايام اربعه ايام للكتاب؟ يطلع فينا الواحد الفايز بعمره. خير ولا مو بخير؟ انا بقول عمره تامه تامه تامه. ما فيش يعني تمنع المجاز. الله المستعان. يعني بنتكلم حرام نتكلم بالحديث؟ مش حرام ولا حاجه. ذكر وخير. خليك خليك معنا. سبحان الله. المصطلح الذي هو من ايسر المواد. يا اخواني ما لكم يا اخواني؟ لا خلوا هممكم عاليه. جزاكم الله خير. انا اعتقد ان المصطلح اللي انتم بتاخذوه عند الشيخ فريد هذا من ايسر المواد. ايش بيعطيكوا ايه؟ بيعطيكوا الفيت العراق ولا الفيت السيوطي؟ ده هي بيقونيه البيقوني، منظومه البيقوني. هذا هو تكون صح. طيب ثم التحفه الثانيه في النحو. انتم ما اخذتوا كل التحفه ولا نصفها ولا الثلث الاول منها او ربع الاول منها. ايش الصعوبه؟ الشيخ كمال بيوم حفظه الله تعالى بيعطيكم في العقيده. طيب العقيده سهله ولا معقده؟ العقيده سهله. ايش بقى انتم؟ الفقه اللي احنا بندرسه. احنا لا بنروح في خلافات ولا بنتعمق، بنروح في المجموع ولا في المغني ولا هنا ولا في منتهى الارادات. انا ما هو جزاكم الله خير. ما نروحش بعيد. ها؟ فخلونا ما ينبغيش يا اخوان عايزين نشمل بقى نشوف واحد كده. انا مش دايما بقول لكم في حاجه اسمها مشروع اسمه دفع الاحباط بتراجم علماء دمياط. احنا فين بقى؟ انتوا فين؟ هم فين احنا بقى؟ جزاكم الله خير. الان ختمنا الدرس. استأذنكم سامحوني. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.